بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. هذا سرور لي وفرح شديد في هذا اليوم الليلة المباركة حيث أتى الله بكم وأتى بنا نجتمع في هذا الجمع الطيب. وأبشركم بقول الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد منهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ربنا جعلنا وإياكم منه. هذا دليل حبكم للعقيدة والمنهج وهذا رد فعل لما سبق أن قاله الأخ الشيخ خالد جزاه الله خيرا أخونا خالد الشيخ خالد وعثمان أن الخوارج يعني جو يعني شاءوا إلى المسلمين خوارج العصر خوارج العصر وهم معروفون يعني عملوا أشياء وأساءوا في شرق وغرب وجبال وكبري حتى أننا منذ سنين وأنا كبير السن طبعا شفت سمعت الحاجات دي شفتها قريبة يعني سمعنا في ليس بهذا الوقت أيام الرئيس الماضي أن شبابا في الجريدة يأخذون البنات المتزوجات له رغبة في واحدة يطلقوها من زوجها ويتزوجوها ويعزوا وتوقوا العدة ما كملتش العدة ما كملتش العدة وأنهم يفعلون كذا وأنهم يكفرون المسلمين. فكنا لا نصدق والناس تقول الحكومة بتقول كذا. آخر وجدناهم منهم في إمبابة هناك في المنيرة بتاعت إمبابة وفي غيرها. هذا كله شاهد ورد فعل ما سبق وهذا من فضل الله أنه ينصر دينه سبحانه وتعالى. ونظر عليكم أربع عشر أخذ أربع عشر النور من فضل نتكلم في باب في البخاري وشرحه في فتح الباري شرح عن الإمام البخاري مع قليل التصرف أن هذا الإمام الحجر العسقلاني بحر من بحور العلم تغلي هذا الكتاب كتاب شرح الأحاديث في كل أمور كثيرة بيقول على الفرق وبيقول على هذه مفاوض حديثية وأشياء عظيمة مكتوبة وأحيانا في أشياء لم نصل إليها شخصي أنا يعني من علم الحديث أتركها وأسأل عنها وفي أمور يفهمها كل مسلم ومسلم. باب العلم قبل القول والعمل لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم وأن العلماء ورثة الأنبياء كما يأتي في الحديث ورثوا العلم أو ورثوا العلم أنبياء ورثوا أو الناس ورثوا العلم. لا من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال وما يفعلها وما يعقلها إلا العالمون. وقال كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو يفقهه بس في الرواية، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني لا أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لقلتها أو لأنفذته. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حلماء فقهاء. ويقال للعالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، تدرج بالعلم. قوله: باب العلم قبل القول والعمل. قال ابن منير: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل. العلم قبل القول والعمل يكون ده من شعارات المسلمين عشان الناس تعمل به، وهتيجي الآيات والأحاديث. يقول شرط في صحة القول والعمل، فلا يقبلان إلا به، فهو متقدم عليهما، لأنه تصح النية المصححة للعمل. ففيه المصنف تنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل. العلم لا ينفع إلا بالعمل، هم عملوا العكس. العلم العمل لا ينفع إلا بالعلم. وتهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. وقوله بل بالعلم، أي حيث قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، الآية سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: واستغفروا واستغفر لذنبك. والخطاب إن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو متناول لأمته، يعني خاص وعام، إلا ما اختصه الله به. والقول سفيان، قول سفيان ابن عيينة باري الآية على فضل العلم، كما أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمته من طريق الربيع بن نافع عنه أنه تلا فقال: ألم تسمع أنه بلى بالعلم؟ بلى فقال: فأعلم. سمحوني وكان بالقراءة الضعيفة عشان النظر. ثم أمره بالعمل، وانتزع منها دليل ما يقول المتكلمون من وجوب المعرفة، عندهم معرفة، معرفة الله، مش توحيد الله، معرفة الله أول شيء، أول شيء عندهم. لكن النزاع كما قدمناه، إنما هو في إيجاب تعلم الأدلة على القوانين المذكورة في كتب الكلام، عشان توصل لربنا وتبقى عالم لازم تخش في كتب علم الكلام، وهي فلسفة. وطبعا يرجع الأصل ومترجم من أشياء أخرى غير إسلامية، يا ما ترجموا الكتب وأخذوا منها، ما ترجم الكتب، ما ترجم الكتب الكفار الأمة ضعفت، وبعض الأمراء أعجبهم شيء فقالوا خذوا شوفوا كتب الناس بيقولوا إيه، فأتوا بها فجت عدوى من عندهم وجت أشياء دخلت اختلطت بما عندنا من الحق، فناشى هذا علم الكلام. علم الكلام أو لعدم علم الكلام. وقد تقدم شيء من هذا في كتاب الإيمان قوله، وأن العلماء بفتح أن ويجوز كسرها، ومن هذا قوله من في هذا بسبب يعني دليل هذا ومن هنا ولا إلى قوله وافر حظ وافر طرف من حديث أبي ذر أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم مصححا من حديث أبي الدرداء وعزله حمزة الكناني وضعفه باضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها، كل فوائد حديثية لمن يريد أن يستفيد منها جمع من هذه كل الشروع دي جمع من كل هذا يتقوى بها، ولم يفصح المصنف لكونه حديثا، فلهذا لا يعده في تعليقه، ولكن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلا وشاهده في القرآن قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني هم من هو اللي فهموا القرآن، ما هي عامة وخاصة، عامة وخاصة يعني المسلمين ورثوا الكتاب، والكتاب يشمل الكتب يعني جنس الكتاب، جنس الكتاب وخاتم الكتب، ويعني جمع فأوعى القرآن العظيم في خبر من كان قبلكم لمن يعتبع لكم وحكم ما بينكم، جمع فأوعى مهيمن ومسيطر على ما سبقه من الكتب، يعني فيه كتاب موسى عليه السلام وكتاب عيسى عليه السلام، كل هذه الكتب التوراة والإنجيل وقاب الزبور قبلها كل هذه كتب كتاب، وفيها الأصول واحدة كلها وأهم الأصول ورأس الأصول التوحيد، التوحيد الذي هو أساس الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فورثنا الكتاب يعني خذوه فهموه، وانتم الحمد لله فينا جديد وفينا قديم حسب كل واحد مدته في سلفية، وكلكم تسعون إلى فهم الكتاب وفهم الأحاديث وتسألون، ولهذا تأتون في المسافات الطويلة جزاكم الله خيرا، ومكتوب في سجل حسناتكم إن شاء الله، وشاهده في القرآن قول هذا. ثم يقول ومناسبة الترجمة من حيث من جهة أن الوارث قائم مقام الموروث، من الموروث اللي ورث يعني الأنبياء، من الوارث أنتم المسلمون، فله حكمه فيما قام مقامه فيه، قوله ورثوا بتشديد الراء المفتوحة أي الأنبياء، ويروى بتخفيفها مع الكسر أي العلماء كما سبق عنكم، ويؤيد الأول ما عند الترمذي، كل حاجة بالدليل، كيف كل كلمة بالدليل، لذلك أهل السنة قلوب مطمئنة ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ماشي معاك الدليل، وكتب ذلك العلماء ومنهم إمام محمد بن عبد الوهاب في سورة ثلاثة وغيرها، واجب على كل مسلم ومسلمة معرفة الدين معرفة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة إيه؟ جين الإسلام بالأدلة. من ثلاث أمور اللي معرفة الله، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة جين الإسلام بالأدلة، واجب على كل مسلم ومسلمة فماشي واطمئن قلبه لأنه مع الدليل، لا خذ بقول فلان وفلان، ولا تقل أنا تابع الشيخ فلان، لا مش أنت اللي تقول، غيرك يقول، العوام يقولوا نحو أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو أصل الكتاب، والعلماء ورثة الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم وتوفاه الله نلجأ إلى الله ثم إلى العلماء عشان نتعلم منهم، وليس الناس كلهم مسلمين يفعلوا ذلك، ما كان ضل ضال ولا خرج عن الحدود خارج. ويؤيد الأول ما عند الترمذي وغيره، وأن الأنبياء لم يورثوا درهما دينار ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، قوله بحظ أي بنصيب وافر أي كامل، قوله ومن سلك طريقا يسر إيه، نكر نكر الطريق، نكر نكر طريقا يبدأ بعلم، نكر الطريق ونكر العلم طريقا وعلما، ليه؟ عشان يبقى عام على الطريق وعلى العلم، ولو أنواع يتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم الدينية ولقل ولا يندرج فيها يندرج فيها القليل والكثير، قوله سهل له طريقا أي في الأخذ في الآخرة أو في الدنيا، بأن يوصله يوفقه للأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة، وفيه بشارة بتسهيل العلم وطالب العلم لأنه طلبه من طرق موصلة إلى الجنة، سخر الله له طريقا إلى الجنة، والملائكة تقصد أجنحتها تواضعا لطالب العلم، فهنيئا لكم ولجميع أهل السنة. قوله وقاه أي وقال أي الله عز وجل، ومعطوف على قوله بقول الله إنما يخشى الله من عباد العلماء، من علم العلماء من علم قدرته وسلطانه هم العلماء. قال ابن عباس قوله ولا يعقلها أي الأمثال المضروبة والقرآن، وبأول مثل بالبقرة إن الله يستحي أن يضرب مثلا ما معوضة فما فوقه، فأما الذين آمنوا فلهم الحق من ربهم، أما الذين كفروا فقلنا ماذا أراد الله بهذا مثلا، كل واحد لوجه لكل وجه يذل به كثيرا ويلي به كثيرا، فكل شيء في القرآن في الأمثال بالذات كل واحد يأخذه ويفتكر أن كلامه هو وما فيش غيره ويمشي على الأفكار بتاعته، ولو كانت ليس عليها دليل من كتاب والسنة شأن العوام، ولكن أنت بتحرص لا تتكلم كلمة إلا بالدليل، أو تسأل علماء، أو تسأل أخوك الذي سبقك في العلم، كل هذا وقت. قوله لو كنا نسمع أي نسمع أي سمع من يعي ويفهم، ما كل الناس تسمع لكن مش كل السمع، لكن سمع من يعي ويفهم، لو نعقل عقل من يميز وهي أوصاف أهل العلم، لو كنا قالوا لو كنا نسمع لو كنا من أهل العلم أين كنا من أهل العلم؟ لا، علمنا ما يجب علينا فعملنا فنجونا. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه. كذا في رواية الأكثر وفي رواية المستملي. من المستملي يا شيخ خشان؟ المستملي نعم. يفهمه يعني يفقهه يعني يفهمه. بالهاء والمشددة، الهاء والمشددة المكسورة بعدها ميم. وقد وصله المؤلف باللفظ الأول بعد هذا ببابين كما سيأتي. وأما اللفظ الثاني ما أخرجه أبو عاصم ابن أبي عاصم في كتاب العلم من طريق ابن عمر عن عمر مرفوعا رضي الله عنه جميعا، وإسناده صحيح حسن. الفقه هو الفه. قال الله تعالى: لا يكلون يفقهون حديثا. الناس دول في الآية لا يفقهوا شيء، لا يفقهون أي لا يفهمون. والمراد الفه في الأحكام الشرعية، تفهم في المال في الصناعة وتفهم في الزراعة، ولكن هنا طبعا كل ما في القرآن الأحكام الشرعية والعلوم الشرعية. والتانية لا بأس بها ما دامت تنفع، ولكن ليست المقصودة في القرآن العلم هو الكيمياء والفيزياء والدقة والطب والهندسة. مقصود وهو ده حياة القلب، والأخذ بالقرآن هو اللي علم المسلمين كل الحاجات دي، وهم أساس العلم كما تعلمون. والناس كانت تروح هناك تاخذ نعمهم في بلاد الإسلام في الجامعات الإسلامية. هذا كله فرأس العلم الدين اللي حيخليك تصلح نفسك وتصلح وتصلح. ليس هو العلم اللي علمك معك أكبر شهادة، وليس عارف ولا تعرف دينك، يبقى أنت من العوام. مع أكبر وظيفة معك شيء ما تعرفش دينك اللي أنت تحتاج إليه. مش الدين يعني كل الدين، لا، الذي هو من الدين بالضرورة لازم لك، اللي ما عملتوش تحاسب. خبر كل هذا أنت عشان تقول لي ده عامي؟ لا، عامي لكن يتعلم. عنده كل شيء، والفرص موجودة والكتب موجودة والمطابع الحمد لله كثير. فكل هذه الأمور لا حجة لك بعد ما قال تعالى ثم بعد ذلك في قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة. وتقول أي بختشي؟ لا، ده النبي اللي أرسل رسالة عشان يعلمك علم لا يضرك بأسلوب شرعي لا بأسلوب غير شرعي. كل هذه أشياء تفهمها. نبتلي، خلقك الابتلاء والامتحان، وكلام يسمعه كل المسلمين. لم تخلق عشان تأكل وتشرب متع بس، لا، تمتعن كمان وسبيلة وسيلة للأكل والشرب عشان تعيش. ولكن أنت خلقت الابتلاء والامتحان. ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولينا ترجعون. وبلغوا بالحسنات والسيئات وشدكم بلاء أنبياء ثم الأمثل فالأمثل. بيجينا حاجات كتير والشيطان يهيئ لنا، وأنا منهم كبار من الكلام اللي بقوله على نفسي، ولكن افتكر الآيات. عشان كده جلوسك مع إخوانك مهم جدا، ومع الشيخ يبقى دائما معاك الذكرى. لو بعدت عنهم هتنسى وحياتك تضيق أكثر، كل حاجة هتشك فيها وتقول حد كده ليه وهكذا. فالمخرج من كل هذا أنك تصاحب الأخيار طلاب علم السلفيين، وتجلس معهم مع العلماء، وتسأل أهل العلم، وتبحث عنهم، وتروح لهم كما جئتم جزاكم الله خيرا. خبر أي لا يفهمون. المراد الفهم في الأحكام الشرعية. قوله: وإنما العلم بالتعلم، هو حديث مرفوع أيضا أورده ابن أبي عاصم، والطبراني من حديث معاوية أيضا بلفظ يا أيها الناس تعلموا، تعلموا، إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، وإن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث صحيح وإسناده حسن، إلا أن فيه مبهما، مبهما اعتدل بمجيئه، اعتدل بعد كده صلح، يعني صلح الحديث في طرق أخرى من وجه آخر، ورد بالقرآن نحوه من حديث ابن مسعود، موقوفا كما رواه أبو نعيم، ورد البزار، لا مش القرآن، رواه البزار نحوه من حديث ابن مسعود موقوفا، ورواه أبو نعيم الأصفهاني مرفوعا، وفي الباب عن أبي الدرداء وغيره، فلا يعتبر بقول من جعله من كلام البخاري، يعني في ساعات خلط في الأمور وجاء البخاري اللي قاله، لا من كلام البخاري. والمعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء وورثتهم على سبيل التعلم، قوله أيوة تعالى الله يجزيك خير، قوله وقال أبو ذر إلى آخره، فهل اسم الزوج منه أبو ذر، وأنا بكتب اسم ذر عشان لا استعمل الورق مضروب، اقتصد أبو ذر هذا التعليق. ويفاد بينه موصولا مسندا في الدارمي، في مدرسة الدارمي وغيره من طريق الأوزاعي. حدثني أبو كثير يعني مالك ابن مرتد عن أبيه قال أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى، وقد أجتمع عليه الناس يستفتونه، طبعا لقوا حاجة زي أبي ذر فرصة يجتمعوا عليه، يجتمعوا على العالم اللي هو يرد على أسئلته، والعلماء الآن نادر وطلاب العلم أقل بالنسبة لغيرهم، لذلك أما الناس يعرفوك حيطلبوك، ولكن لله يسألوك، عندك تليفون يقدر يسألوك، يقابلوك يسألوك، ساعات تبقى مشغول تبقى تعبان برضو تحتسب، عشان ده كله رفع شأنك وشأن الإسلام أولا ثم شأنك أنت. وجعلنا منهم أئمة يدل بأبنائنا لما صبروا كانوا آياتنا يوقنون. فهو ده، اوعى تستعجل في العلم، اوعى تعمل نفسك كبير وانت مش كبير، اوعى تعمل نفسك كبير، حتى لو كنت كبير تتواضع، وآية العلم النافع والإيمان الصادق إنك تتواضع، كلما زدت علما ومالا تتواضع، من تواضع الله رفعه الله، فخذ بالك من الحاجات دي وخليك ماشي عليه. عند جمرة وسطى وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه، وأنا فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال ألم تنهى عن الفتية؟ حلول عارفين نوي عن الفتية ليه؟ هنعرفه. فرفع رأسه إليه قال أرقيب أنت علي؟ فذكر مثله ورويناه في الحلية من هذا الوجه، وبين أن النبي خطبه رجل من قريش، وأن النبي نهاه عن الفتية عثمان رضي الله عنه، وكان السبب سبب ذلك أنه كان بالشام فاختلف مع معاوية في تأويل قول تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مرة: من كان عنده فضل دار يعبي على من لا ظهر له، فضل مال يعبي على من لا مال، فضل طعام على من طعام له. فأبو ذر الغفاري إنها عامة، كل حاجة ما ياخدش واحد اللي ياكله بس وليلبسه بس ويدي الناس الباقي، واخد بالك؟ فطبعا قال هذا أبو ذر وغيره حول في هذا الكلام. فعثمان وجد الناس سوف يفتتنون، لأن مش كل الناس يعني موجودين الحمد لله، ولكن قد يفتن واحد منها بهذا السبب احتمال، ولذا ما حصلش الحمد لله، ولكن هذا سبيل الاحتياط. فحصل الكلام ده، والذين نزلوا البقالة معاوية نزلت في أهل الكتاب خاصة، قال أبو ذر نزلت فيهم وفينا، يعني خاصة وعامة، بعامة وبخاصة. فكتب معاوية إلى عثمان أن فأرسل إلى أبي ذر، فحصلت منازعة أدت إلى انتقال أبي ذر المدينة، فسكن الربذة فتح الراء والموحدة عن الباء والزاد المعجمة عليها نقطة إلى أن مات. رواه النسائي، وفيه دليل على أن أبا ذر كان لا يرى طاعة الإمام إذا نهوه عن الفتية، لأنه كان يرى ذلك أن ذلك واجب عليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه كما يقوم كما تقدم. ولعله أيضا سمع أبو عبيدة في حق سمع الوعيد في حق من كتم علما يعلمه، وسيأتي لعلي مع عثمان نحوه، يعني هذا اجتهاد منهم، يعني مش كل واحد مؤمن يقول كلمة وعنده برضو شيء قوي يحتج به، حجته قوية، ولكن ما نقولش في قاعدة نمشي عليه على كيفه، يقول لك ده الحسين قال، ده الحسين قال كذا، الحسين عمل كذا رضي الله عنه، من غير ما الناس تعرف ايه حكاية سيدنا الحسين رضي الله عنه، راح هناك وقتلوه غدروا به، وياخذوا حجة بايه؟ في قيام الثورة، لا نمشي معاهم مخالفة الحاكم. فهذا كلام كله لا يؤخذ على علاته، وفي عندنا علماء والحمد لله نسألهم، ما نخش الحاجات بأفكارنا الخاصة. ما يقول حق من ثم يقولها سيأتي عليه نعم. والصمصامة بالمهملتين، الأولى مفتوعة هو السيف الصارم الذي لا ينثني، وقيل الذي له حد واحد، قوله هذه إشارة إلى القفا، صمصامة على هذه على أفا يعني السيف، لو حطت السيف على رقبتي عشان تموتوني أخبرك، وهو مذكور وما أعود أنفس كلمة أقولها قالها النبي ما تركتها ولو قتلتموني، هذا قول أبي ذر، وهو مذكر ومؤنث صمصامة القفا. وأنفذ بضم الهمزة وكسر الفاء أنفذ، والدال المعجمة أي أقضي، وتجيز تجيز بضم التاء المثنى وكسر الجيم وبعدها الياء زاي، بعد الياء زاي أي تكمله قتلي، ونكر كلمة ليشمل القليل والكثير ومربيه تبليغ ما تحمله. فلكم فهمكم عن الشيء نجاكم الله خير. في كل حال ولا ينتهي عن ذلك ولو أشرف على القتل ولو في كده كده لا أرفع كده في كلامه لمجرد الشرط من غير أن يلاحظ الامتناع أو المراد أن الإنفاذ حاصل على تقدير وضع استمصامة وعلى تقدير عدم حصول أو لا فهو قوله لو لم يعب الله زيدي لم يعصه يهدي زيدي. ومنه الحث على تعليم العلم واحتمال المشقة فيه والصبر على الأذى طلبا للثواب لقوله وقال ابن عباس هذا التعليق وصله ابن أبي عاصم أيضا بإسناد حسن والخطيب بإسناد آخر حسن. فذكر ابن عباس الرباني بأنه الحكيم الفقيه وفقه المسعود فيما رواه إبراهيم الحربي في غريبه عنه بإسناد صحيح. قرأ أصمعي والإسماعيلي الرباني نسبة إلى الرب أي الذي يعدد ما أمره الله الرب الذي يقصد ما أمره الرب يعدد أو يعدد ما أمره الرب عدده يعني يمسك فيها من العلم والعمل. وقال ثعلب قيل العلماء الربانيون لأنهم يربون العلم أي يقومون به وزيدة الألف نون للمبالغة. والحاصل أنه اختلف في هذه النسبة هل هي نسبة إلى الرب أو إلى التربية. والتربية على هذا العلم وعلى ما حكاه البخاري لتعلمه والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله يدي له حاجات البسيطة الأول لو اداله الصعب حيمشي. وعشان كده زمان كنا نوصي بعضنا ودونا أهلنا احنا صغار أو شباب صغار في المدرسة يقولنا بجيب خد حل السؤال السهل الأول بخش الأسئلة تلاقي أسئلة كذا وتصعب لا ما تخافش شوف واحد سهل حله الأول والتاني اللي بعدين حد ما يخلص وهكذا. هذا كله برضو تعليم سليم واخد بالك. ثم يقول من مسائله بكبار العلم كباره ما دون ذلك غير ذلك وقيل يعلمهم جزئياتي قبل كلياتي أو فروعي قبل أصولي. فالأستاذ النحرير خد بالك الحمد لله عنده فهم طيب وتوفيق من الله يبدأ بسيط وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ مع الناس من أول السنة أو فقر أو فروع قبل أصولي أو مقدماتي قبل مقاصدي. قال ابن الأعرابي لا يقال العالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. هذا وجزاكم الله خيرا وفق الله لكم وانا وفق الله واياكم وانا واياكم احب وارضاه وجزاكم الله خيرا وسامحوني على تقصيري سامح سائر المسلمين والسلام. واكثر اخواني المشايخ الكرام الشيخ خالد عثمان والشيخ خالد عبد الرحمن وغيرهم ممن أراهم وقل لكم حتكونوا مشايخ طبعا إن شاء الله ويقوموا جزكم هنا ومجيئكم هنا واستمراركم هنا وفي غير هنا مع أهل السنة هذا بشر لكم أنكم سوف تنتشرون وتنشرون. فانظر ما كام يكون إن شاء الله إذا كل واحد نشر هيكون شيء خير عظيم. وهذا كله يعني أساس التمكين. وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات مين هم أهل السنة الخلص مش أي واحد. لا يستخلفن في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم ولبدلنهم عن خوفهم أمنا يعبدون ولا يشركون بشيئا من غير ثورة ولا منازعة من غير إضراب من غير مظاهرة من غير اعتصام. مش هذه السبيل سبيل الزهد سبيل المعاكسين ومخالفين أمر الدين، ليس بالإسلام أي شيء من هذا. واللي يقول كده ما أقصد لا يعرف شيء من جهله. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وثبتكم الله وأيانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآسف لإطالة. فضل يا بشيخ علي. جزاكم الله بارك الله. آمين. خذ يا خذ. لا يا شيخ تفضل كلمة قصيرة. كلمة كلمة اسمعك والله. اسمعك والله. أنا أسمع أنا عايش معاكم. أنا أسمعك. أتقن الناس. ربنا يبارك فيك. فسر القرآن وسيبنا. وسيب مش فسر القرآن. أيوة سيبوه. وجبوه ما كانش يجي جبوه. إن شاء الله. ربنا يبارك فيك.